وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف والسارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. أمس بدأنا في المسلك التاسع من مسالك العلة، تنقيه المناط. تنقيه المناط وهو أن يدل، أنا بينت بداية الكلام أمس، أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف، كما في حديث جماع العربي في نهار رمضان. نص ظاهر على التعليل على على على أن علته هو الجماع في نهار رمضان بوصف، الوصف هو الجماع. فيهذف خصوصه عن الاعتبار، يهذف خصوصه عن ال يعني إيه؟ العلة ليس الجماع خاصة. لماذا تلحق؟ العلة ليس الجماع خاصة، بل ما يعم الجماع وغيره من مفسدات الصوم. فهمت؟ خصوصية الجماع ملغى، ملغات خصوصية الجماع ملغات، بل المعتبرة هي كل وصف فيه إفساد للصوم. فيهدف خصوصه، خصوصه يعني خصوص هذا الوصف، خصوص هذا الوصف يهدف عن الاعتبار، يهدف عن الاعتبار. كيف؟ بأي طريقة؟ بالاجتهاد. المجتهد هو الذي يستنبط، ليس بالنص، لأن النص لا يدل، النص دل على العكس، النص دل على العكس ظاهرا. طبعا ليس النص، النص لم يدل نصا وإنما دل ظاهرا. ويناط الحكم بالعام، ويناط الحكم بالعام، بالعام من هذا الوصف، بالعام من هذا الوصف، وهو في مثالنا المفسد أو الإفساد. هذه صورة أولى، تنقيه المناط له صورتان، تنقيه المناط له صورة. الصورة الأولى هي هذه التي ذكرناها. صورة ثانية، أو تكون أوصاف في محل الحكم، ليس وصفا واحدا بل أوصاف في محل الحكم. مثل إيه؟ مثل أن يكون جماعا، الجماع يكون في القبل وفي الدبر، والجماع يكون من الأعرابي، والجماع يكون من العبد والأمت، كلها أوصاف. أن تكون أوصاف في محل الحكم فيهدف بعضها، بعض الأوصاف ليس لها اعتبار. مثلا هل في وجوب الكفارة تأثير لكونه في الدبر أو في القبل؟ لا اعتبار، مع أنه وصف قائم في المحل. إذن فمن جامع في دبر المرأة عليه أيضا كفارة. فهم؟ فالعربي لم يجامع في الدبر، العربي الذي سأل رسول الله جامع في القبل، فهل ينحصر الأمر في القبل فقط أم يتعدى إلى الدبر أيضا؟ إذا جامع في الدبر هل عليه الكفارة؟ هكذا. فيهدف بعضها، يهدف بعض هذه الأوصاف أيضا بالاجتهاد، يهدف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد. ويناط الحكم بالباقي، بعد هدف الأوصاف بقي عنده وصف، الحكم يناط بهذا الوصف. حاصله المصنف ماذا قال في تعريف تنقيه المناط؟ تنقيه المناط وهو أن يدل أو تكون أوصاف صورتان، أليس كذلك؟ يعني كيف يكون هذا تعريفا؟ لأن تنقيه المناط نقه، ينقه، هذا فعل متعدي، فعل متعدي من إنسان، من شخص. الذي ذكر في التعريف أن يدل نص، ما العلاقة بين التنقيه والدلالة؟ أن يدل نفس ليس هذا تعريفا، لا يصلح أن يكون تعريفا. فلذلك قال الشارح حاصله، حاصل تعريف التنقيه المناط، تنقيه تعريف تنقيه المناط ليس ما قاله المصنف، ليس هو ما قاله، بل مما يؤخذ من قول المصنف، يؤخذ من قول المصنف. ولذلك قال حاصله ولم يعترض على المصنف، بل أول كلام المصنف، أول كلام المصنف حاصله، يعني حاصل ما قاله المصنف، أو حاصل تعريف تنقيه المناط، حاصل تعريف تنقيه المناط ما هو؟ أنه الاجتهاد. أيوة، الاجتهاد عمل، عمل من الإنسان، ليس كدلالة النص. دلالة النص ليس عمل الإنسان، دلالة النص ليس عمل، هذا أمر قائم في النص، كيف تجعله تنقيه المناط؟ فهو إذن يرجع إلى الاجتهاد، اجتهاد المجتهد، أنه الاجتهاد في ماذا؟ في أمرين، الاجتهاد في الحذف والتعيين، حاصله أنه الاجتهاد في الحذف والتعيين، وليس الدلالة المذكورة في المتن، وليس الدلالة، يعني لا الدلالة المذكورة في المتن. وبإمكانكم أن ترجعوا إلى الهواشي لكي تعرفوا الفرق بين هذا المسلك وبين الصبر والتقسيم. أنا لا أطول الكلام لأني أمامي يعني كثير، أريد أن أنتهي من الكتاب الخامس. ويمثل لذلك لتنقيه المناط بحديث الصحيحين للقسم الهوى، هذا المثال للقسم الأول. ويمثل لذلك بحديث الصحيحين في المواقعة، يعني في الجماع، في أمر الجماع أو في حكم الجماع في نهار رمضان، في نهار رمضان. فإن أبا حنيفة، من هنا يبدأ المثال، من هنا يبدأ المثال، مثال للصورة الأولى، مثال للصورة ما هي؟ أن يهدف خصوص الوصف، أن يهدف خصوص الوصف ويناط الحكم بالعام. فإن أبا حنيفة ومالكا رحمهما الله حذفا خصوصها، حذفا خصوصها، يعني خصوص المواقعة، المواقعة ليست خاصة، بل كل ما يفسد الصوم مواقعة أو غيرها. فإن أبا حنيفة ومالكا حذفا خصوصها، طبعا بالاجتهاد منهما، باجتهاد منهما لا يحتاج إلى ذكر. فإن أبا حنيفة ومالكا اجتهدا وحذفا، اجتهدا وحذفا خصوصها عن الاعتبار، وأناطا أيضا بالاجتهاد، وأناطا الكفارة بمطلق الإفتاري. فهمتم؟ مثال للصورة الثانية كما حذف، هذا مثال لصورة ثانية. ما هي صورة ثانية؟ أو تكون أوصاف فيهدف بعضها، كما حذف الشافعي رحمه الله غيرها، غيرها يعني غير المواقعة، يعني هناك أوصاف أخرى في المحل غير المواقعة، منها أن يكون عربيا، ومنها أن يكون مثل كذا، أنا لا يحضرني الآن، هناك أوصاف غير المواقعة في محل الحكم، يهدف كل ما ليس مواقعة، يهدف كل ما ليس، هذا هو الذي فعله الإمام الشافعي، كما هدف الشافعي غيرها من أوصاف المحل. أيوة موجود هنا، ككون الواطئ عربيا، ككون الواطئ عربيا، وكون الموطوءة زوجة، وكون الوطئ في القبل، يعني كل هذه الأوصاف وهي موجودة في المحل، هل لها اعتبار؟ ليس لها اعتبار عند الإمام الشافعي، حذف عن الاعتبار طبعا بالاجتهاد. وأناط الكفارة بها بماذا؟ بالمواطعة. إذن من زنى بامرأة ليس زوجة عليه إيه؟ كفارة. ليه؟ لأن الزنا مواقعة، لأن الزنا مواقعة، ليس عربيا واقعة، عليه الكفارة. فهمتم؟ الدبر كذلك، الدبر حذفه، وكون الوطئ في القبل. أيوة نعم، كون الوطئ في القبل ليس له اعتبار، كون الوطئ في القبل ليس له معناه إذا كان الوطئ في الدبر أيضا عليه الكفارة، وأناط الكفارة بها. إذن هذه صورة ثانية لتنقيه المناط. نانو هذا الحديث مر معنا سابقا، تتذكرون أين مر هذا الحديث؟ في ال في ال في ال في ال في ال في الإخالة، في ال في الإخالة في إيه؟ في الإيماء. نعم، وهي الإخالة. شوف الاقتران، ثم قلنا هناك إيه؟ والأصل هو أن الأول الإيماء. نعم، ذكرنا هذا الحديث هناك. المهم أنا فقط أشرت إلى إيه؟ لا تنافي بين الموضعين. هناك قصده إيه؟ القصد هناك إيه؟ الإيماء. الإيماء، الإيماء إلى الإلية، إلى إلية كون الجماع، إلى إلية الجماع، إلى إلية الجماع. هنا القصد بالتمثيل هو تنقيه المناد، إبراز أن هناك أنه يمكن هناك اجتهاد ويعمم الوصف، يعني يلغى خصوصية الوصف ويعتبر ما هو عام منه. لأجل هذا ذكر الحديث نفسه مرة ثانية. هل يكون هذا معاونا لذات مثلا هكذا؟ هل هناك يوم إلى البقاع وكونه عربيا وهكذا، وهنا نخصص هذه الأشياء ونحن ما يومي؟ نعم، لا شك في هذا. ولذلك قلنا إيه؟ أن يدل نص ظاهر. الإمام أبو حنيفة أيضا يعتبر بهذا، يعني يعترف بهذا، يقول النص دل على أن العلة، على أن العلة إيه؟ الجماع، ولكن دلالة ظاهرة، دلالة ظاهرة. الظاهر يدل عنه إذا وجدت قرينة للمرجوه، هذه القرينة يجدها المجتهد، فهمت؟ لا تنافي بين المكانين، هذا مكان وهذا مكان، كلاهما مسلكان. أما تحقيق المناط، لما ذكر تنقيه المناط وهو مسلك من مسالك العلة، وهناك شيء شبيه به في الاسم، شبيه بين الاسمين تقارب، والمسمى لا تقارب بين المسميين، فأراد المصنف أن ينبه عليه، وهو تحقيق المناط. تنقيه المناط، تنقيه المناط، تحقيق المناط، اسمان قريبان، فأراد أن يشير إلى الفرق بينهما. أما تحقيق المناط فإثبات العلة في أعهاد صورها، كتحقيق أن النباش وهو من ينبش القبور ويأخذ الأكفان سارق، كتحقيق أن النباش سارق، يعني وهو ليس من مسالك العلة. تحقيق المناط ليس من مسالك العلة، وإنما هو يعني هو عمل يقوم به القائس، عمل يقوم به القائس لإثبات علية فرد من الأفراد. أما العلية فهي ثبتت بطريقة أخرى. أما تحقيق المناط فإثبات العلة في أعهاد صورها، ليس إثبات العلة من حيث إنه إلا، وإنما إثبات العلة في فرد من الأفراد. أما إثبات العلة كعلة أمر مفروغ منها، لا، بطريقة من الطرق، سواء كان صبرا أو تنقيه المناط حتى، أو مناسبة أو سبع أو أي طريقة من الطرق. المهم العلة معروفة، العلة من حيث إنها علة معروفة، لكن هل يمكن تنزيلها في هذه الصورة؟ مثل إيه؟ علة قطع اليد عرفت بأنها ماذا؟ سرقة. علة قطع اليد سرقة معروفة، لكن هل هذه العلة موجودة في النبش؟ فهمت؟ لأنه صورة خفية. النبش هل يسمى سرقة أو لا يسمى سرقة؟ وهو تحقيق العلة في فرد من الأفراد. لماذا في هذا الفرد خاصة؟ لوجود الخفاء فيه، لوجود الخفاء في لأن النبس هل يسمى هرزا مثلا القبر؟ لأن سرقته هو أخذ مال الغير من الهرز من هرز مثله إذا كان بالغا ربع النساء ربع الدينار. هل هذا موجود في النبس؟ لأن القبر لا يعتبر هرزا للأموال، القبر لا يعتبر ليس كدولاب أو ليس كالصندوق، فهمتم؟ فمن هنا يأتي الإشكال، هل يعتبر القبر هرزا حتى إذا أخذ منه سيعتبر سرقة؟ فالمجتهد يحتاج إلى تحقيق هذا المناط في هذه الجزئية. بعضهم يقولون نعم القبر هرز للكفن، الكفن أين يوضع الكفن؟ يوضع الكفن في صندوق ولا في القبر؟ الكفن يوضع في القبر، فهمتم؟ فهو إذن داخلة في سرقة. وآخرون يقولون بالاجتهاد منهم أيضا القبر ليس هرزا، فبالتالي إذا سرق منه لا يسمى سرقة، فهمت؟ يختلفون. فلذلك سرقة الأكفان أو نبش القبور ليس سرقة عند الإمام أبو حنيفة. أما تحقيق المناط فإثبات العلة، يعني فإثبات العلة المتفق عليها، كلهم اتفقوا على أن العلة سرقة، ليس فيها خلاف، كون السرقة علة ليس فيها خلاف، وإنما الخلاف في جزء من الصور، في جزء من صور السرقة، هل هذه الصورة تسمى سرقة أو لا تسمى سرقة؟ فلذلك قلنا إثبات العلة المتفق عليها المعروفة بنص أو إجماع أو استنباط. ليه؟ كون السرقة علة يشترط أن تكون معروفة إما بالنص وإما بالإجماع وإما بالاستنباط. وبعد ذلك يختلفون في جزئية معينة، هل هذه العلة تنطبق على هذه الجزئية أو لا تنطبق؟ هذا العمل يسمى تحقيق المناط. أما تحقيق المناط هو شكله مناط ليس مناطا بل مناط، ناط ينيط نيط يناط، يمكن يناط على هذا الوجه، يمكن يقرأ المناط. أظن يعني لا وجه لتخطئته. أما تحقيق المناط، لكن الجاري على اللسان المناط. أما تحقيق المناط فإثبات العلة في أحد صورها، أحد ليس مرادا ولو أحد إحدى صورها، يكفي أن تكون في إحدى صورها. فلذلك قال البناني هنا الأولى أن يقول في إحدى صورها، ويجاب عنه بأن هذا عبارة الإمام الغزالي، فربما نقله المصنف كما هي. في أحد صورها كتحقيق أن النباش، من النباش؟ وهو من ينبش القبور ويأخذ الأكفان، سارق بأنه وجد منه، هذا تحقيق المناط. كيف يحقق؟ بأنه وجد منه أخذ المال خفية أو خفية وهو السرقة فيقطع يده، يعني خلافا للحنفية. وتخريجه، أنا قلت لكم لما ذكر المصنف تنقيه المناط هناك اسمان يشبهانه، وهو تحقيق المناط وتخريج المناط، فجمع بين الثلاثة في موضع واحد. وتخريجه، ما هو تخريج المناط؟ تخريج المناط مرة، وقد مر في ماذا؟ في المناسبة. ما هو استنباط الوصف المناسب؟ استنباط استخراج الوصف المناسب من النص. وتخريجه مرة في مبحث المناسبة. فيأتي سؤال إذن، طالما مرة لماذا ذكرته وقارنا؟ هذا جواب على سؤال، أنت قلت قد مرة وكذلك تكرر الكلام، وقارن المصنف، قارن من؟ المصنف بين الثلاثة كعادة الجدليين. الجدليون يذكرون الأمور الثلاثة في موضعين. العاشر من مسالك العلة إلغاء الفارق بأن يبين عدم تأثيره، بأن يبين عدم تأثير إلغاء الفارق، يعني إلغاء الوصف الفارق، إلغاء الوصف الذي يفرق بين الأصل والفرع بأن يبين عدم تأثيره تأثير هذا الوصف. هذا الوصف الموجود ليس مؤثرا، هذا الوصف الموجود فليكن موجودا، وجوده لا يؤثر، وجوده لا يؤثر، بل الذي يؤثر هو وصف آخر فله الاعتبار. أما هذا الوصف الذي ليس له تأثير فهو كالمعدوم، فهو كالمعدوم لا يؤثر. بأن يبين، طبعا هو يبين، لابد أن يبين، تبين لا يؤثر، تبين أنه ليس مؤثرا. بأن يبين عدم تأثيره فيثبت الحكم، فيثبت يعني يثبت الحكم بالقياس، يثبت الحكم بالقياس. لماذا يثبت الحكم؟ لما اشترك فيه لوصف، لما يعني لوصف يعني لأجل وصف اشترك يعني الأصل والفرع فيه، في هذا الوصف، في هذا الوصف اشترك الأصل والفرع مشتركان، الخمر والنبيذ مشتركان في الإسكار، في الإسكارية، فهمتم؟ إذن الإسكار له الاعتبار، لا اعتبار للمائية، الخمر ماء والنبيذ ماء، هل يحسب المائية علة؟ لأن المائية ليس لها تأثير، ليس لها، هذا هو إلغاء الفارق. فيثبت الحكم يعني يثبت حكم الأصل للفرع، يثبت حكم الأصل للفرع بالقياس. لماذا؟ لأي علة إذن؟ لأي وصف إذن؟ لوصف اشترك الأصل والفرع فيه، كإلهاق الأمة بالعبد في السراية، يعني كإلهاق يعني كالإلغاء الكائن في الإلهاق، لأننا نريد مثالا للإلغاء، نريد مثالا للإلغاء لا نريد مثالا للإلهاق. هذا الإلغاء موجود في هذا الإلهاق، فلذلك قال المصنف كالإلهاق يعني كالإلغاء الموجود في الإلهاق، كالإلغاء الموجود في الإلهاق. إلهاق من لمن؟ إلهاق الأمة، يعني ما معنى الإلهاق؟ قياس، قياس الأمة بالعبد، قياس الأمة، الأمة هي الفرع، العبد هو الأصل. إلهاق الأمة بالعبد في أي حكم؟ سرايا، السراية هو الحكم، السراية هو الحكم. في السراية الثابتة بحديث الصحيحين، الثابتة بحديث الصحيحين، ما هو الحديث؟ من أعتق شركا، من أعتق هو كتب عندنا شركا، هذا خطأ، من أعتق شركا له شرك، بمعنى إيه؟ نصيب، شخصان يشتركان في عبد، لكل منهما شرك، لكل منهما نصيب. من أعتق شركا له في عبد فكان له مال، كان له مال يبلغ ثمن العبد، يعني يبلغ ثمن العبد يعني يبلغ باقي قيمته. العبد مثلا مليون روبية، مليون روبية، كل واحد منهما 500,000، 500,000، صاحب 500 الأول عاتق نصيبه، والباقي يملك النصف، يملك نصف المبلغ، فهذا هو. فكان له مال يبلغ هذا المال ثمن العبد، يعني ثمن العبد كاملا لا، بل باقي الثمن، باقي الثمن. ليه؟ لأن النصيب الأول قد برئ منه، فقد عتق صاحب النصيب. فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، قوم العبد عليه قيمة عدل، يعني مثلا زيد وعمر يشتركان في عبد نصفا ونصفا، 50-50، فزيد عتق نصيبه، فهمت؟ فماذا يكون عمر إذن؟ يبقى العبد عبدا مبعضا، أو هل هناك سبيل لهذا العبد لكي يتحرر كاملا؟ نعم هناك سبيل، وهو ينظر هل هذا العبد يملك بقية ثمن؟ إذا كان يملك بقية ثمن وهو 500,000، هذا الثمن يدفع العبد للمالك الآخر، يقول خذ أنت هذا الفلوس، أنا حر من الآن كاملا، فهمتم؟ هذا هو. فأعطي شركاءه حصصهم. إذا كان هناك أكثر من شريك مثلا قد يكون ثلاثة شركاء أربعة شركاء ليس شرطا الشركاء صيغة الجمع ليس شرطا بل الشركاء جنس الشريك فهمت؟ أعطي جنس الشركاء الجنس يصدق بالواحد يصدق بالواحد حصصهم وعتق عليه العبد يعني العبد يكون حرا كاملا حرا كاملا وإلا فقد عتق منه ما عتقه يعني وإلا ما معنى وإلا وإن لم يكن مالي وإن لم يكن عنده مال وإن لم يكن عنده مال أو عنده مال لكن لا يكفيهم في هذه الحالة عتق منه ما عتقه نصفه والنصف الآخر يبقى عبدا المهم يعني ليس مرادنا أن نفهم الحديث الآن المراد أن هذا الحديث ورد في العبد ورد في هل العمت مثله هذا هو فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة ما الفرق بين العبد والهري بين العبد والأمة الأنوثة والذكورة هذه هي الفارقة فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة ولا تأثير لها الأنوثة ليس لها تأثير في منع السرايا سرايا يعني سرى العتق من النصف إلى الكل سرى العتق لأنه في الأصل عتق نصفا عتق لسبب وجود عتق النصف سرى إلى الرقبة كاملة إلى الرقبة هذه هي السرايا هذه السرايا هل يؤثر فيها الأنوثة؟ لا يؤثر فيها الأنوثة فتثبت السرايا فيها يعني في الأمة لما شاركت فيه العبد لوصف شاركت فيه شاركت الأمة في هذا الوصف العبد ما هذا الوصف رقبة الوصف هو العبد رقبة والأمة رقبة الرقبية وصف هما يشتركان فيه أما الوصف الآخر الذي ليس له تأثير لا يمنع وجود الحكم لا يمنع وجود الحكم هذا هو إلغاء الفارق ها كيف يعرف ان الأنوثة ليس لها تأثير ايه كيف يعلم ان الأنوثة ليس لها تأثير يعني قد يكون له طريق او طرق سيأتي بيان نعم ربما يكون له بيان اخر المهم الان نفهم هذه الصورة هي ايه الغاء الفارق يعني بيان عدم تأثير الاوصاف الاخرى الا هذا الوصف الذي يشترك فيه الاصل والفرع هذا المثال إلغاء فارق يفيد الظن يفيد الظن ليه؟ لأنه قد يظن أن الأنوثة مؤثرة كما سألنا سائل أن الأنوثة مؤثرة لماذا؟ لأن الشرع فرق بين الأنثى والذكر في مسائل الأنثى لا تجب عليه الجمعة الأنثى لا تصله لشهادات في كثير من الشهادات ولا للقضاء إذن الشرع فرق بين الذكر والأنثى في مسائل فلذلك يظن إنسان أن هذا الوصف مؤثر وأنت قلت غير مؤثر فهمتم؟ فلذلك هذا المثال يصله لإلغاء فارق ظني لإلغاء فارق ظني وشيخ الإسلام ذكر مثالا لإلغاء فارق قطعي مثاله إيه؟ وضع البول في الماء الراكد وضع البول في الماء الراكد مكروه لكن الحديث الوارد فيه البول لا يبولن أحد في الماء الراكد لا يبولن فهمت؟ يعني هو إخراج البول بذكره جيد واحد بال في إناء واحد بال ثم صبه في هذا الماء الراكد ما حكمه؟ مكروه ولا غير مكروه هذا مكروه بالقياس لماذا لان الصب والاخراج بالذكر هذا الوصف ليس له اي تاثير في الكراهه قطعا فهمتم فهذا مثال ذكره الشيخ زكريا لقطعية الالغاء وهي اي الغاء الفارق والدوران والطرد المسالك الثلاثة المذكورة أخيرا هذه المسالك الثلاثة والطرد على القول به الطرد قيل فيه أنه ليس مسلكا وعليه المصنف عليه المصنف وآخرون قالوا إنه يعتبر مسلكا. المهم على القول بأنه مسلك من مسالك العلة ترجع ثلاثتها، هذه المسالك الثلاثة ترجع إلى ضرب شبه، يعني إلى نوع مشابهة، إلى نوع مشابهة للعلة، ليس علة حقيقة، ليس علة حقيقة ولكن يشبه علة، يشبه هذا هو ترجع إلى ضرب شبه. لماذا؟ إذ تحصل اللن في الجملة، يعني اللن يعني لن العلية، تحصل اللن بعلية الوصف، تحصل اللن يعني تحصل اللن علية الوصف في الجملة، يعني في بعض الأهوال دون جميع الأهوال، لا مطلقا ولا تعين جهة المصلحة، جهة المصلحة يعني وهي الحكمة، لا تعين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم. لماذا؟ لأنها يعني لأن جهة المصلحة لا تدرك بواحد منها، جهة المصلحة لا تدرك لا بالدوران ولا بإلغاء الفارق ولا بالطرد، بخلاف المناسبة، كان الأولى أن يقول بخلاف سائر المسالك كما فعل شيخ الإسلام زكريا، بخلاف سائر المسالك التي مرت من المسالك كلها تحصل إيه؟ جهة المصلحة، كلها تعين جهة المصلحة إلا هذه المسالك الثلاثة. أما قول الشارح بخلاف المناسبة ليس المراد به المناسبة التي هي أخت الإخالة، فهمتم؟ بل المراد بالمناسبة كل المسالك السابقة، المسالك السابقة كلها ما عدا هذه الثلاثة كلها فيه مناسبة، كلها فيه مناسبة. وعندنا مسلك اسمه مناسبة، عندنا مسلك اسمه مناسبة، وعندنا كل المسالك فيها مناسبة ما عدا هذه الثلاثة، فهمتم؟ إذن المراد بالمناسبة هنا ليست المناسبة التي هي مسلك واحد من المسالك، بل المراد بها إيه؟ كل المسالك، كل المسالك السابقة تختلف عن هذه المسالك الثلاثة، هذه المسالك الثلاثة لا تعين جهة المصلحة، أما المسالك الأخرى تعين جهة المصلحة، فهو إذن ليس مجرد ضرب شبه بل هو مناسب، بل هو مناسب. فلذلك عبارة شيخ الإسلام أوله وأسلم من الوهم، ماذا قال؟ بخلاف سائر المسالك. المسلك العاشر وهو إلغاء الفارق، أليس يلاحظ هنا المناسبة أيضا؟ إلغاء الفارق ما لا مناسبة له فلا تأثير له، ألا يلاحظ هذا الملحظ؟ إلغاء الفارق إيه؟ ما لا مناسبة له فلا تأثير له، نعم، ألا يلاحظ هذا؟ فنقول بعد ذلك أن فيه نوع تحذير في هذه المناسبة، في هذه المصلحة. إلغاء الفارق يا أخي هناك أوصاف لا تأثير لها فننفيها، فإيه؟ ننفيها. وهناك وصف له تأثير، ما معنى له تأثير؟ ما معنى له تأثير؟ ليس قطعا، ليس قطعا. فلذلك مثلا لماذا البول، لماذا إدخال بول في الماء الراكد مكروها؟ أنت نفيت ليس الصب، ونفيت ليس الإخراج من الذكر أيضا، كلا الوصفين ليس لهما تأثير، فما هو المؤثر إذن؟ إدخال البول. جيد، ماذا إذا أدخلت الدم مثلا؟ مكروه؟ من قال مكروه؟ فهمتم الآن؟ ماذا إذا أدخلت مثلا نجاسة أخرى، هل هو مكروه؟ هل هو مكروه؟ من قال مكروه؟ إذن المهم نفي الوصف غير المؤثرة أو نفي الأوصاف غير المؤثرة لا يعني أن الوصف المبقى مؤثر، لا يعني أن الوصف المبقى مؤثر، بل له ضرب شبهي، له ضرب ليس كالإسكار. الإسكار مؤثر يعني فيه حكمة، أنه مناسب للتحريم لأنه يزيل العقل. أما هنا لماذا؟ مثلا ممكن نتكلف ونقول لأنه يفسد هذا الماء فيكون مكروها. جيد، إفساد الماء ليس منحصرا في البول فقط، ليس منحصرا في البول فقط، بل يتأتى بالروث ويتأتى بالقيء ويتأتى بكذا وكذا، فيأتي الكراهة في كل هذه الصور. فهل هذا مكروه في كل هذه الصور؟ الكلام يرجو إلى الفقهاء، أنا لا أعرف. المهم الوصف الذي أبقيته لسنا جازمين بأنه معين لجهة المصلحة، لسنا جازمين بأنه معين لجهة المصلحة، بل فيه ضرب شبه، ضرب شبه، هذا هو، بخلاف المسالك الأخرى. خاتمة في نفي مسلكين ضعيفين، ليس تأتي القياس بعلية وصف، هذا مسلك أول. والمسلك الثاني ولا العجز عن إفساده، إذن تأتي القياس بعلية وصف، تأتي القياس يعني يمكننا أن نقيس بسبب هذا الوصف، يمكننا أن نقيس بسبب هذا الوصف، بإمكاننا أن نقيس هذا القلم، بإمكاني أن أقيس هذا القلم على هذا القلم. لماذا؟ لوصف اشتركان فيه، لوصف اشتركان، هذه الإمكانية موجودة. هل مجرد هذه الإمكانية يعتبر مسلكا من مسالك العلة؟ هل هذه الإمكانية تدلنا على أن هذا الوصف هو علة الحكم في الأصل؟ لا يدل، ضعيف، فهمتم؟ وكذلك العجز عن إفساده، العجز مثلا أصل وفرع، يوجد في الأصل علة، القائس أثبت في هذا الأصل علة وأنا لم أستطع أن أبطلها أو أفسدها، فهمتم؟ يعني المستدل استدل في قياسه بعلة، هذه العلة موجودة في الأصل فليكن إسكارا مثلا، أثبت أن الإسكار موجود فيه، هذا الإسكار هو العلة، وأنا ما استطعت أن أفسدها، ما عرفت طريقة أو حاولت في كل طريقة لكن لم أستطع أن أفسدها، عجزت عن الإفساد، عجزت عن هل عجزي عن إفساده يعني أنه دليل أنه علة؟ لا يعني. لماذا؟ لأنه قد يوجد هناك خصم آخر غيري أنا يستطيع أن يفسده، فهمتم؟ عجزي ليس دليلا، هذا هو، ليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العجز عن إفساده يعني عن إفساد هذا الوصف الذي أبداه المستدل، ولا العجز عن إفساده دليل عليته، دليل علية هذا الوصف على الأصح فيهما، في هذين المسلكين. قيل نعم فيهما، قيل يعني إيه؟ هما دليلان على علية الوصف فيهما، يعني في هذين المسلكين. أما الأول يعني دليل قيل، دليل القيل، أما دليل القيل في الصورة الأولى أو في المسلك الأول، أما دليل القيل في المسلك الأول، فلأن القياس مأمور به، القياس مأمور به بقوله تعالى فاعتبروا، ألسنا مأمورين بالقياس؟ مأمورين بالقياس. وعلى تقدير علية الوصف، نحن قلنا إيه في الصورة الأولى في المسلك الأول، أصل وفرع، يوجد وصف يشتركان فيه، يوجد وصف ويمكننا أن نقيس بسبب ذلك، فهذا يدل على أن هذا الوصف هي العلة، بدليل نحن نقول لا ليس إلا، نحن نقول لا يدل على إليته. صاحب القيل يقول يدل على، لماذا يدل على إليته؟ لأننا مأمورون بالقياس، بقوله تعالى كذا. وعلى تقدير إليته، وعلى تقدير إلية الوصف، على تقدير إلية هذا الوصف المقدر، يخرج بقياسه عن عهدة الأمر، يخرج بقياسه عن عهدة الأمر. عهدة الأمر يعني إيه؟ الأمر بالقياس، أنت أمرت بالقياس وأنت قست، قست الفرع على الأصل بماذا؟ بهذه العلة، فقد خرجت عن العهدة. فهذا إيه؟ دليل على أن الوصف علة، دليل على أن هذا الوصف علة. يخرج بقياسه عن عهدة الأمر، يعني بقياسه المبني على إليته، يخرج بقياسه المبني على إليته، فيكون الوصف علة، فيكون الوصف علة. هذا هو. إذن هذا المسلك يصله، يصله مسلكا من مسالك العلة. طبعا هذا فيه دور، وهو إيه؟ أنك تثبت العلية بالقياس وتثبت القياس بالعلية، هذا دور. أنت الآن تثبت عليته بماذا؟ بالقياس. بالقياس، يعني نحن مأمورون بالقياس بدليل كذا وكذا، لو قسنا صار علة. جيد، أنت تقيس لأجل العلة وتعلل لأجل القياس، هذا دور. فالدليل هذا ضعيف، نجيب عليه جواب آخر غير الجواب الذي أنا أشرت إليه. وأجيب على هذا الدليل بأنه إنما تتعين إليته أن لو لم يخرج عن عهدة الأمر إلا بقياسه. إنما تتعين إليته، إلية هذا الوصف، متى تتعين إليته؟ أن لو لم يخرج، أو إن لم، لو إن لو لم، أليس الأولى أن نقرأ إن لو لم؟ إن لم، إن لو لم، أنا متردد بين الأمرين، أن لو لم أو إن لو لم، لابد أن يكون هناك معنى ظرفية. يكفي أن لو لم يصح، يعني مدة عدم خروجه عن العهدة. يتعين إليته متى؟ حينما لا نخرج عن عهدة الأمر، حينما لا نخرج بهذا المعنى، حينما لا نخرج عن عهدة. نعم، نحن مأمورون بالقياس، نحن مأمورون بالقياس، فلا بد أن نقيس. لكن من قال لك، من قال لك أن وجود أن أن أن القياس يتوقف على هذا الوصف بالذات؟ القياس يتعتى بوصف آخر، بوصف آخر، فهذا ليس دليلا على علية هذا الوصف تحديدا. فهمتم؟ إنما تتعين عليته أن لو لم يخرج عن عهدة الأمر إلا بقياسه، وليس كذلك، وليس كذلك بقيام هذا خطأ، هذا خطأ، إلا بقيامه خطأ، إلا بقياس، وليس كذلك. لماذا؟ لجواز أن يثبت بقياس آخر، لجواز أن يثبت. المطلوب هو القياس، أليس كذلك؟ المطلوب هو القياس، وليس هذا القياس بالذات، وليس هذا القياس. إن هل أنت مأمور بالقياس ولا مأمور بقياس معين؟ أنت مأمور بقياس، سواء كان هذا القياس أو قياس آخر. وأما الثاني وهو إيه؟ العجز عن إفساد الوصف ليس دليلا على الأصحي، دليل على القيل، صاحب القيل يأتي بدليل، وهو إيه؟ وأما الثاني، يعني وأما دليل القيل في المسلك الثاني، فكما في المعجزة، هذا طبعا ليس دليلا، هذا تنظير، هذا تنظير نظير، لأن إثبات المعجزة ليس من المسائل الفقهية. فكما في المعجزة فإنها إنما دلت على صدق الرسول، كيف دلت المعجزة على صدق الرسول؟ للعجز عن معارضتها، يعني الناس كلهم عجزوا عن المعارضة، لما عجزوا عن المعارضة ثبت أنه دليل. هكذا في الفقه أيضا تنظيرا. وأجيب بالفرق، وأجيب التمثيل، وأجيب بالفرق بين النظيرين، أجيب بالفرق بين النظير. كيف؟ ما الفرق؟ فإن العجز هناك، هناك يعني في المعجزة، العجز في المعجزة من الخلق، يعني من الخلق جميعا، لا أحد من الناس أو من الإنس والجن يستطيع معارضة المعجزة. فهمتم؟ كل مخاطب من النبي سواء أي نبي كان عجز عن المعارضة، عجز عن يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم عجزوا عن معارضة معجزاته. فهل هناك عمل وهل هناك رجاء أن إنسان يأتي ويعارض هذه المعجزة؟ لا أمل، بدليل أن كل أمة في زمانه وبعد زمانه عجزوا عن معارضته، فلا أمل في شخص يعارضه بعده. فهمتم؟ فإن العجز هناك من الخلق، يعني من الخلق جميعا، وهنا من الخصم، هنا من الخصم الواحد أو اثنين أو ثلاثة، هذا ليس منحصرا، الخصومة ليست منحصرة في عدد معين. إذا عجز خصم يقدر خصم آخر، إذا عجز خصمان يقدر خصم ثالث. فهمتم؟ فطالما هذه المقدرة محتملة لم يتأتى لم يتحقق عدم الإفساد، لم يتحقق عدم الإفساد، فليس مسلكا أو فليس هذا المسلك يعتبر من مسالك العلة، قواده العلة. القواده أي هذا، يعني أنا أريد أن أكمل 5 دقائق أيضا، أي هذا مبحثها، وهي ما يقضه في الدليل. ما هو الدليل؟ القياس. الدليل هو ما يقضه في القياس من حيث العلة أو غيرها، من حيث العلة، يعني إما أن يكون القضه في القياس بقضه في العلة، القضه في القياس بالقضه في العلة أو في غير العلة. ما هي غير العلة؟ المقيس عليه والمقيس وما إلى ذلك، أو غيرها من أركان القياس. منها يعني من القواده تخلف الحكم عن العلة. القواده كثيرة، لا أعرف كم ذكر منها المصنف، ذكر فيه 13 قاضيا في الهامش. منها تخلف الحكم عن العلة، تخلف الحكم على العلة موجودة، الوصف المقدر علة موجود والحكم غير موجود. مثل إيه؟ الإمام الشافعي قال في وجوب تبييت النية في صوم رمضان، يجب تبييت النية في صوم رمضان لعلة ماذا؟ لعلة أنه إذا لم يبيت النية في الليل يخلو أول النهار عن النية، أول النهار يكون خاليا عن النية، فيكون صوم فاسدا. الحنفي يأتي ويقول هذه العلة موجودة في صوم النفل ولم يوجد الحكم. صوم النفل كذلك إذا لم يبيت في صوم عرفة، العلة وجدت. ما هي العلة؟ خلو أول النهار عن النية، خلو أول النهار، وهل وجد الحكم؟ ما هو الحكم؟ عدم صحة الصوم. هل وجد الحكم؟ أيوة، إذن وجدت العلة ولم يوجد الحكم. فالحنفي غلب الشافعية مثلا، تخلف الحكم. ما معنى تخلف الحكم؟ عدم وجود الحكم، عدم وجود الحكم عن العلة، يعني عند وجود العلة، عند وجود العلة، بأن وجدت في صورة، بأن وجدت العلة في صورة مثلا بدون الحكم. وفاقا للشافعي رضي الله عنه في أنه قاضي في العلة، في أن تخلف الحكم عن العلة قاضي في كونه علة، قاضي في كونه علة، وسماه النقلة. هذا القاضي يسمى نقلا. وقالت الحنفية لا يقضه فيها تخلف الحكم عن العلة، لا يعتبر قاضيا فيها، فيها يعني في العلية أو في العلة. وسموه أما سموه صيغة أمر، سموه صيغة سمي، سمي سمو. فهمت؟ هذا خطأ، هذا خلل في معرفة مسائل الصرف. وسموه صلى صليا صلوا، صلي صليا صلوا، صلوا على النبي. أما قال صلوا يعتبر فعلا ماضيا. وسموه، فهمت؟ شكل. وسموه يعني هؤلاء الحنفية طبعا ليس كل الهنفية، بعض الهنفية قالت بعض الهنفية، وهم سموه تخصيص العلة، سموه إيه؟ تخصيص العلة. العلة هي علة، يعني خلو صومي أو خلو العبادة في أول النهار هي علة، لكن في النفل لا يعتبر مخصوص العلة، هذه علة فقط في الفرض، فهمت؟ ليس إلغاء للعلة بل تخصيص للعلة، تخصيص لل، هكذا يجيبون. وسموه تخصيص العلة. وقيل لا يقضه في العلية المستنبطة، أما الأول والثاني مطلقا، يعني الأول هو قاضي في العلية سواء كانت العلة مستنبطة أو منصوصة، الثاني ليس قاضيا سواء مستنبطة أو منصوصة. القيل الآن يفرق بين العلتين، إذا كانت مستنبطة لا يقضه في العلية، وقيل لا يقضه في العلة المستنبطة. لماذا؟ لأن دليلها، دليل العلة المستنبطة اقتران الحكم بها، لأن دليلها ليس نصا، دليل العلة المستنبطة ليس نصا، وإنما هو اجتهاد من المجتهد باقتران الحكم بالعلة، لأن دليلها اقتران الحكم بها، ولا وجود له في صورة تخلف، ولا وجود له في صورة التخلف، مثل الصوم، مثل الصوم. الإمام الشافعي اجتهد ووصل إلى أن علته إيه؟ خلو أول النهار عن النية، توصل إليه من خلال المقارنة، مقارنة الحكم بالوصف. هذا لا يوجد في صوم النفل، لا يوجد في صوم النفل، فعدم وجود الحكم في صوم النفل لا يعتبر قدها، لا يعتبر قدها، لأن دليلها اقتران الحكم بها، ولا وجود له، له يعني للحكم، ولا وجود للحكم في صورة التخلف، فلا يعتبر تخلفا، فلا يعتبر تخلفا، فلا يدل على العلية فيها، فلا يدل هذه العلة على العلية فيها، فيها يعني في صورة التخلف، بخلاف المنصوصة، بخلاف المنصوصة فإن دليلها النص الشامل لصورة التخلف، الشامل لصورة التخلف وغير تخلف، وانتفاء الحكم فيها يبطله، وانتفاء الحكم فيها، فيها يعني في صورة التخلف يبطله، يعني يبطل كونه إلة، يبطل كونه إلة. كيف يبطله؟ بأن يوقفه عن العمل به، بأن يوقفه، يعني لا تستطيع أن تعمل به، وهو منصوص عليه، وهو منصوص عليه، فلذلك يعتبر قدها إذا كانت العلة منصوصة. والهنفية تقول، والهنفية تقول، من الهنفية؟ الذين لا يعتبرونه قدها لا في المنصوصة ولا في المستنبطة. كيف يجيبون؟ يجيبون بالتخصيص، يخصصه، إذن لا يقضه لا في المستنبطة أيضا، لا في المستنبطة أيضا، فالتخلف لسبب التخصيص، التخلف لسبب التخصيص. ويجاب عن دليل المستنبطة، يجاب عن دليل المستنبطة من قبل من؟ يجاب عن دليل، لا لا لا لا، لأنه لا، الحنفي لا يحتاج إلى الجواب، الحنفي هنا لا، لأن القيل أصلا يقول لا يقضه في المستنبطة، وهو مذهب الحنفية، الحنفي يقول لا يقضه لا في المستنبطة ولا في المنصوصة، القيل يوافق الحنفية في شق وهو المستنبطة، فالحنفي لا يحتاج إلى الجواب عليه، وهذا الجواب إذن من الشافعية، ويجاب من قبل الشافعي، من قبل الإمام الشافعي، ليس الشافعية، من قبل الشافعي عن دليل المستنبطة. كيف يجاب؟ بأن اقتران الحكم بالوصف يدل على عليته في جميع صوره. من قال لك في ما عدا صورة التخلف فقط؟ بل المستنبطة يدل على علية الوصف في جميع الصور، في صورة التخلف وغير صورة التخلف كدليل المنصوصة، يعني لا فرق بين المنصوصة والمستنبطة في أنهما أن الوصفين معا يدلان على العلية في جميع الصور، فلا وجه للتفريق بين المنصوصة والمستنبطة. وقيل عكسه يأتي الفلان. آخر دعوانا.